الحمد لله الذي من علينا بدين كله حكم وأحكام، فيها جميع مصالح الأنام وتطهيرهم من الأوزار والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظيم التفضل والإنعام. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين الكرام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الأعلام ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم يحشر الأنام. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم بتقوى الله جل وعلا، فإنها خير الزاد ليوم المعاد، وبها يحصل الفلاح والرشاد. وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. أيها المسلمون، تستقبل أمة الإسلام في هذه الأيام أياما عظيم فضلها جزيل أجرها. إنها الأشر الأول من ذي الحجة، وما أدرك ما هذه الأشر؟ إنها التي أقسم الله جل وعلا بها، والفجر وليال عشر. بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها فقال فيما أخرجه البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام الأشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وعند الطبراني وفي المسند بإسناد جيد: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام الأشر، فأكثر فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وفي رواية: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في أشر الإضحى. فهي أيام مرتع واسع للأتقياء، وتجارة رابحة للأصفياء، وذلك بالتزود من الطاعات والتقرب بأنواع القربات. فالغنيمة الغنيمة عباد الله بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض حين فواتها، والمبادرة بالأمل، والأجل الأجل قبل هجوم الأجل، قبل أن يندم المفرط على ما فعل، قبل أن يسأل الرجعة ليعمل صالحا فلا يجاب إلى ما سأل، وقبل أن يحول المرء بين المؤمل وبلوغ الأمل، وقبل أن يصير المرء مرتهنا في حفرته بما قدم من أمل. فتعرضوا رحمكم الله لنفحات مولاكم في هذه الأشر، فإن لله سبحانه فيها نفحات يصيب بها من يشاء، فمن أصابته سعد في الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، العمل الصالح يشمل كل خير وبر ومعروف من الأقوال والأفعال والسلوك، فمن ذلك النوافل المتنوعة من الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وسائر الأذكار وتلاوة القرآن. ومن ذلك كل عمل يمسح به الإنسان دمعة محزون، أو يخفف به كربة مكروب، أو يضمد به جراح منكوب، أو يسد به رمق محتاج، أو يشد به أزر مظلوم، أو يوقل به عثرة مغلوب، أو يقضي به دين غارم مثقل، أو يأخذ بيد فقير ذي عيال، أو يهدي به حائرا، أو يعلم به جاهلا أو يدفع به شرا عن مخلوق أو يسوق إليه نفعا. كل ذلك من عظيم القرب مع صدق النية وحسن القصد. فالأعمال الصالحة في الإسلام دائرة رحبة من أعمال البر ومحاسن المعاملات وفضائل السلوك، وبذلك ينعم الفرد ويعيش المسلم في مجتمعه ينبوعا يفيض بالخير والرحمة ويتدفق بالنفع والخير. فمقاصد الإسلام في الطاعات عموم الخيرات وشمول المنافع في الدنيا وفي الآخرة. أيها المسلمون، في هذه الأشهر يجتمع الحجاج الوافدون إلى بيت الله الحرام، فارقوا الأهل والأوطان لعبادة الرحمن، وفدوا إلى بيته يحنون إليه حنين الطيور إلى أوكارها، تضج منهم الأصوات بلهجة صادقة على اختلاف الطبقات والهيئات واللغات، متحدين في زيهم يدعون رب الأرض والسماوات، قلوبهم ملأى بالتقوى ودموعهم من خشية الله سائلات. فيا بشرى لمن ذهب ملوذا ورجع كيوم ولدته الأمهات. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه. عباد الله، لفريضة الحج حكم ومقاصد، ألا وإن أعظم مقاصدها هو تحقيق العبودية لله عز وجل، وإفراده سبحانه بالطلب والقصد والتوجه والإرادة. فلقد أنزل الله جل وعلا سورة الحج وفيها 12 آية تبين أعمال الحج ومناسكه. جاء في 4 منها التحذير من الشرك بالله جل وعلا، يقول سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أمر ببناء المسجد الحرام الذي يقصده الحاج. الآمر رب العباد والباني إبراهيم عليه السلام، رمز التوحيد والحنفية وخصم الشرك والوثنية، وقاعدة البناء قاعدة التوحيد ومبادئ الحنفية والخلوص من الشرك وأهله. ويؤكد القرآن هذا المعنى في الآية الأخرى فيقول جل وعلا: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ثم يأتي في الآية الأخرى من السورة الأمر بالميل إلى التوحيد والتنفير من الشرك غاية التنفير، فيقول جل وعلا: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وفي ثنايا ذكر أعمال الحج يأمر الله عز وجل بإفراده بالعبادة وبالاستسلام الكامل له عز شأنه، فيقول: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. في الحج يجيب الحجاج داعي التوحيد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، يجيبونه بنداء التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. تلبية المسلم المنقاد لربه والمخلص له والخاضع لحكمه. في الحج يطوف الحجاج بالبيت لا تبركا به، وإنما لعبادة رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت امتثالا لأمره وإقامة لذكره. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. في الحج يذكرنا صلى الله عليه وسلم بأهمية توحيد الباري جل وعلا، فيشرع ركعتي الطواف بقراءة سورة الكافرون وسورة الإخلاص لتضمنهما توحيد الألوهية والأسماء والصفات، وذلك تنبيها للطائف أنه لم يعبد الكعبة بطوافه، وإنما طاعة لرب العالمين، وليطوفوا بالبيت العتيق. من مناسك الحج تستلهم العبر، ففي الحج يتذكر الإنسان قصة هاجر زوج إبراهيم عليه السلام حينما تركها وابنها عند البيت الحرام، ولم يكن به أحد حينئذ ولا ماء به حين ذاك، ومع هذا يتركهما وعندهما جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء. وبعد المحاورة بين الزوجة وزوجها تقول له: أآلله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم ينفد التمر والماء فتعطش ويعطش الابن، فتقوم على الصفا مستقبلة الوادي ترى هل من أحد، ثم تأتي على المروة تفعل ذلك سبعا. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا، فإذا هي بالملك عند موقع زمزم، فبحث بعقبه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه بيدها، فشربت وأرضعت ولدها. فقال لها الملك: لا تخافي الضيعة، فإن هذا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه. أخرجه البخاري. فانظر أخي المسلم إلى صدق التوكل على الله جل وعلا وقوة الاعتماد عليه وحده مع فعل الأسباب، فرج الله به كربتها وأنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم يتفجر إلى يوم الدين. رضيع أصبح نبيا من المرسلين، ومن نسله أفضل الأنبياء والمرسلين، محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فطوبى لعبد تذكر فاعتبر، واعتبر فتبصر. في فريضة الحج تتجلى عقيدة التسليم المحض لرب العالمين، وأن شأن المؤمن الامتثال عند الأمر والانزجار عند الزجر، وأنه لا يتعبد لله سبحانه إلا بما شرع في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. ويقول عمر الفاروق رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري عنه رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يقصد بذلك رضي الله عنه الحجر الأسود. فالعبادات في الإسلام مبناها على الاقتداء والاتباع لا على الهوى والابتداع، مع كمال التذلل لله عز وجل والإخلاص الكامل له سبحانه. أيها المسلمون، إن بغية كل حاج أن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا، فمن رام ذلك فعليه الاقتداء، فعليه بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجته. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حجوا كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقولوا هذا سنة وهذا فرض وهذا واجب. أيها الحاج، اسمع وامتثل لقول مولاك جل وعلا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع وسائر مقدماته ووسائله، والفسوق اسم شامل لجميع المعاصي والمحرمات، ومنها محظورة الإحرام التي يجب على الحاج تجنبها بعد نية الدخول في النسك، وهما قسمان، وهي قسمان محظورات مشتركة بين الرجال والنساء، وهي حلق الشعر وتقليم الأظافر والتطيب في البدن والثوب واستعماله في أكل أو شرب وشمه قاصدا، وهكذا قتل صيد البر المأكول المتوحش واصطياده وعقد النكاح وخطبة النساء. فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره، ولا أن يخطب امرأة أو يشهد على نكاح. وأما القسم الثاني فهي محظورات خاصة بالرجال فقط، وهي لبس المخيط بما عمل على قدر العضو الملبوس كالثياب ونحوها، وكذا تغطية الرأس بملاصق كعمامة وشبهها، ولا تلبس المرأة القفازين ولا البرقع والنقاب، ويجب عليها أن تغطي وجهها عند حضور الأجانب من الرجال، ولا يضرها ملامسة الغطاء لوجهها كما في حديث عائشة رضي الله عنها. هكذا تضمنت التوجيهات الربانية والتعليمات النبوية. فاتقوا الله عباد الله وعظموا شعائر الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عباد الله، من أعظم الفسوق الأذية بحجاج البيت العتيق بأي نوع من أنواع الأذى وأساليب الشقاق، فأذية المؤمنين في غير الحرم من أعظم الآثام، فكيف بذلك في بيت الله الحرام، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإياكم في حجكم من كل الأوصاف الذميمة والأعمال الوخيمة، تحلوا بفضائل الصفات وجمائل العادات لترجع نفوسكم نقية نزيهة طاهرة مستقيمة قد انحطت عنها الذنوب والآثام. ثم اعلموا رحمكم الله أن كل جدال يؤدي إلى الخصومة والتباغض بغير حق فهو مخالف لمقاصد الحج، فالحج مظهر من مظاهر وحدة المسلمين وترابطهم لا لتفككهم وتفرقهم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أخرجه أبو داود بسند حسن. تقبل الله من الحجاج حجهم ويسر لهم نسكهم وحفظهم وحرسهم سالمين غانمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واستقام على طريقتهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله جل وعلا، فمن اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن لازم ذكره أسعده وأرضاه. أيها المسلمون، ويشرع للحاج وغيره الإكثار من ذكر الله جل وعلا في هذه الأشهر الفاضلة، ففي المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الحاج أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا. يقول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات عند جماهير أهل العلم هي هذه الأيام، أعني أيام عشر الأضحى. وقد أمر الله جل وعلا بذكره كثيرا في أيام الحج كما دلت عليه آيات سورة البقرة وسورة الحج. والأمر بالذكر يشمل غير الحاج كما قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان فقهاء التابعين رحمهم الله يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فيستحب للرجال رفع الصوت بالذكر في الأسواق والدور والطرقات والمساجد. والسنة التي لا تجوز مخالفتها أن يكون التكبير من كل واحد بمفرده لا جماعيا، وهو فعل سلف هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم اعلموا أن من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وبشرته إذا دخلت العشر حتى يضحي. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. وفي رواية: فلا يمس من شعره وبشرته شيئا. وهذا النهي خاص للمضحي، أما من يضحى عنه من أهل البيت فلا يدخلوا في هذا النهي حتى ولو شاركهم رب البيت في أضحيته. فاتقوا الله سبحانه وعظموا شعائره تفلحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. عباد الله، يقول الله عز شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، ودمر الكفرة والملحدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ إمامنا وولي عهده ووفقهما بتوفيقك إلى كل خير. اللهم واجعل عملهما في رضاك، وبارك في جهودهما لخدمة حجاج بيتك يا كريم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم وفق الحجاج والمعتمرين وارزقهم حسن العمل يا أكرم الأكرمين. اللهم وسلمهم غانمين فائزين، وردهم بالمغفرة والرحمة يا أرحم الراحمين. اللهم واكفنا وجميع المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار يا عزيز يا حكيم. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.